سؤال الأخ عن وقت المغرب وأنه ما لم يغب الشفق. نعم، هذا هو الصحيح. ويقول أشكل عليه أن الشيخ ابن عثيمين يقول وقت المغرب إلى العشاء 70 دقيقة، ومعلوم أن ذهاب الشفق وظلام الليل ربما لا يستغرق سوى ربع ساعة بعد أذان المغرب. لا، غير صحيح. الغالب في وقت صلاة المغرب أنها ساعة ونصف، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. بعضهم يقول 70 دقيقة تقديرا، وبعضهم يقول 90 دقيقة، فهي بين هذين. والعبرة بغياب الشفق والوقت من غروب الشمس إلى غياب الشفق. في الغالب كما ذكر أهل العلم أنه يستغرق هذه المدة كلها، أنها يستغرق هذه المدة، على خلاف بينهم في التقدير، ما بين 70 دقيقة إلى 90 دقيقة، قد تنقص قليلا أو تزيد قليلا، لأن الأمر تقديري مرتبط بغياب الشفق. فهذا هو الذي عليه أهل العلم، ولا أحد يقول أن وقت المغرب 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن هم يقولون السنة تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لأنه لم يكن بين أذان النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته للصلاة إلا أن يصلي أحدهم ركعتين. فهذا دليل على أن وقتها أضيق الأوقات وأنه يعجل بها، لكن لم يقل أحد أن وقتها ربع ساعة، بل هو مرتبط بغياب الشفق. وغياب الشفق في غالب وقته أنه يكون هذه المدة، ما بين ساعة وربع إلى ساعتين إلا ربع تقريبا، هكذا ذكر أهل العلم، والله أعلم.